عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ماذا تفعل المرأة عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرأة لا تزور القبر الشريف ولا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، فكيف تعرض نفسها للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أخرج زكاتي في شهر محرم من كل عام وأريد إخراجها في رمضان، يعني إذا لكن لا تؤخرها، تأخير الزكاة لا يجوز، تأخير الزكاة لا يجوز. ألا ترون أن العلماء مقصرين؟ لا يا أخي، العلماء ما يقصرون، أفي عالم يقصر؟ بس أنت لأنك عامي أو لأنك جاهل تتهم العلماء. العلماء لم يقصروا، العلماء ورثة الأنبياء، ولولا يعني نقل العلماء واجتهاد العلماء وما وصل إلينا هذا الدين. ها؟ وشو؟ أحسنت، هنا نعم، ما وصل إلينا هذا الدين، لكن أين؟ وهذا الله يسلمنا وإياه، يعني سبحان الله العظيم، عاش يعني في يعني يقول سهرات الغنى والرقص وما أدري وش، لأنك عشت هذا، لماذا لا تبحث عن العلماء وتستفيد منهم؟ العلماء هم نعم سبحان الله. لكن هذه دعاية باطلة، دائما ذم العلماء، دائما ذم أهل الخير، دائما سبحان الله، يعني كان بينه وبينهم عداوة. يقول زوجته أنه ما تلبس الحجاب غفر الله لها، هداها الله يا أخي، قل أي، والآن تريد لباسه، الحمد لله خلاص تلبس الحجاب. نعم، حتى لبس الحجاب يحتاج إلى شرح. ما هو حكم الجهاد الدائر الآن في أفغانستان؟ هل هو حق أم باطل؟ الله المستعان. أولا ما نسلم بأنه جهاد، القتال فتنة، لأن الحقيقة يعني لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، و عبارة عن سبحان الله حرب أهلية، يقتل فيها البريء ويقتل، التفجيرات والانتحاريين كل هذا فساد. نعم، والجهاد إنما يكون لإعلاء كلمة الله. حينما طردوا الشيوعية اختصموا بينهم وتقاتلوا بينهم علشان الحكم، هل هذا جهاد في سبيل الله؟ لا يا أخي، ما هو الكفار ما يدبرون مع الله عز وجل، لكن هذا شغلهم هم أنفسهم. يا أخي أرجو أنك لا تنازع، هذا فعلهم أنفسهم، اقتسموا بينهم صاروا يتقاتلون على الحكم، ما صاروا يعني لو كانوا عندما طردوا العدو تركوا حظهم في الحكم وما حد تسلط عليهم، لكن لأنهم تقاتلوا عند الحكم تسلط العدو عليهم. وأغلبهم أغلبهم أغلب طوائفهم مختلفة في العقائد، لا مختلف، نعم مختلف في العقائد، تنازعتهم الصوفية، تنازعتهم الاعتقادات الفاسدة، نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشد إيش عاد يوم قيامة المطهر؟ ما أدري وش المصورون، إيه نعم صحيح، المصور الذي يصور يضاهي خلق الله، نعم من أشد الناس عذابا. لكن يعني التصوير، أو يقول بعض العلماء إن تحريم التصوير من باب يعني تحريم الوسائل، إذا كان وسيلة إلى شرك أو وسيلة إلى منكر، أو المصور يريد أن يضاهي بتصويره خلق الله كما ذكر في الحديث، أي نعم، فهذا هو نعم هو الذي تعرض لهذا الوعيد. قال هل ايش ما ادري، هل يعفي في الهاتف النقال، ما ادري وش المعنى هذا. ايه هذه من الفتن الحقيقة، الناس نسأل الله العفو والعافية يجون يصلون ويشغلون المصلين بالتصوير ويشغلون، ك